قضية المشاكل الزوجية، يعني رجل بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف أو هذا، أوضح المسألة. يعني قبل يوم الجمعة الماضي كاني واحد يسألني وهو دكتور وكبار دكاترة في الجامعة، يشكو زوجته طاول عليه باللسان وفي جرح مضروب، يعني ضربة وحاط للزوج وكذا، يقول وابنه مع عمره 13 عام ومتألم جدا، فيقول ماذا أفعل؟ أنا ذكرت له يعني فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي اشتكى زوجته الذي تلامس، لا ترد يد لامسا، فذكرت له هذا، فقال طب إيش يعني، ثم ذكرت ثم خطر لي إنه قلت له زوج عليه، فيعني أيهما يكون حل أفضل؟ أو لماذا تنصح في مثل يعني هذه المشاكل وهي يعني نسأل عنها كثير؟ نعم، مسألة قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح فيها، لأنه بعض النساء الشرسات الأطباء الناشزات عن طاعة الزوج يربون بالزواج عليها، لكن النوع الآخر مثل إذا صبيت البنزين على النار، فاهمين؟ منين أنا بدي أميز إنه هذا الدكتور مرته من النوع ولا من النوع؟ الرجال ياكل أكل هو يقول إنها البنت الوحيدة في كل عائلتها الملتزمة، تغطي وتصلي وتصلي في المسجد، نعم، ولا تترك فرض، وحريصة على يعني على الالتزام بشكل، ولكن المشكلة أنها بذيئة اللسان معه، وإذا احتد الأمر تضربوه. المشكلة يعني مثلا أنه نظن أنه الدين هو مثلا إما المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط ونحو ذلك، هو الدين مجموعة أحكام، كلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى. فنحن الآن من ضمن أن بعض النسوة المتحجبات والمتجذبات بعد ذلك أكثر أمر واجب لا بد منه، ليس هذا هو الدين كله؟ نعم. الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا، قصة لما كانت تبقى الزنا مع النساء وهلا في الزنا، زوجتي عم تسأل عم تحكي لي إنه وحدة سألت زوجتي عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم، إحدى البنات المسلمات الجلسة كلها وهي منتقلة، هذه غريب، كله محارم ونساء، فهي بتسأل وحدة من قريبات إنه هيك الدين بيقول، فعم تسأل زوجتي، هي قالت لها والله أنا ما سمعت هيك سؤال، لكن اللي بفهم من زوجي أن المرأة يجوز لها أن تشرف وجهها أمام غير المحارم، فبالأولى أنه يجوز أن تشرف أمام النساء وأمام المحارم، لكن أنا ما أجاني سؤال ونسأل، فخذني هذه الفتاة هل تظل في مجلس العائلة متقنعة بهذا الثناء؟ سنة بها العرض ما يشوف هذا الدين كله، لأن هذا ليس من الدين، هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، فأنت بتحكي عن الدكتور زوجته من بين عائلتها هي ملتزمة، ليش الاستجابة فقط بهذا الحجاب؟ هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها؟ الزوج لا يجوز له أن يعامل زوجته مثل ما عملت له، أنا في ذلك والله العظيم يعني بتتكرر كثير يعني أنا برضو أحد الأخوة الثاني سئل إنه أحد الأشخاص مشكل من زوجته فاشتد النقاش بينهم فتحتك عليه. الله فاشتد النقاش أكثر هو غضب اشتد النقاش أكثر فصفعته بالجنب فوز المخلاق وهو ما عاد تحمل فلا اتقاش فمثل الشيخ وراح تساله يقع ولا ما يقع؟ وكان يكون وقع الطلاق. الله اكبر. الطلاق هل هي قوام عليك؟